تقابل لو دخلت مكتبة كبيرة جدا فعلا توه يعني إذا تحتاج إلى الدلالة، هذا صح، لكن أما يا كلها كم درج يعني كم دولاب دفها دفها. لكن ترى هي مقسمة يعني الحديث على جنب التفسير والفقه، هذه ريحك أنت تريد كتاب في التخريج تروح كتب الحديث هتحصلها يعني ما هتضيع. كتاب في الفقه مكتوبة أظن، حديث الفقه أظن كذا مكتوبة، بعدين الآن ضبطوها جد يعني ممتازة، صارت حاجة ممتازة، ترتيب وتنظيم وإنارة وفرش وتبريد وكراسي وكمبيوتر وأشياء يعني مرتبة، يعني الآن يعتبر نقلة كبيرة كبيرة عما كانت عليها أول. طبعاً هذا بلاء عدم الدخول، هذا بلاء عدم دخول الطلبة إلى المكتبات التابعة للكليات ولا للمعاهد ولا الجامعات، هذا مرض حقيقي مثل أخص من كورونا. تعرف كورونا؟ هذا أخص من كورونا، عرفت؟ هذا حتى في من كان قبلكم بعض الناس كانوا مرة مثل كلام ما يدخلون ولا شيء، بس كان الآن الإعداد إعداد المكتبة الآن تهيئة المكتبة لكم شيء ثاني ترى ممتاز جدا. أنا حتى سمعت إنه مكتبة الطالبات أو معنى صح في وقت الطالبات يفتحون من المكتبة، الله أعلم. لكن لو كانت مادة البحث أو تاريخ العلوم هي اللي فيها الكتب وذكر الكتب، تاريخ العلوم المفروض تكون تحت مش هنا، بس المشكلة مشكلة النقل، المفروض تكون تحت والكتاب تشوفوه قدامكم عيانا. يعني إذا جاب لسان العرب شوف لسان العرب، القاموس شوف القاموس، تهذيب اللغة الأزهرية تشوف وش هو تهذيب المخصص ابن سيدا وهكذا، جاء الفقه المغني تشوف المغني، تشوف المجموع للنووي، تشوفوا المفروض السرخسي، يوريكم إياه. هذا هو الكتاب ترى أحسن من مجرد ترى كلام، لأن سبحان الله المعلومة حينئذ إذا الدماغ تصل من طريقين بالرؤية والسماع، وإذا استعملت الكتاب وكتبت تصير ثلاث طرق، وهذا أدعى لحفظ المعلومة. مع أنه في الحقيقة حتى لو دونت ورأيت وحتى لو شميت إذا ما تبحث وتفتح الكتب وتقرأ ما ينفعك سامي، هذا من البحث والقراءة، هذا اللي يحب يجعلك تعرف الكتب عن قرب كيف هي. ابحث لو فيها لو مسألة ومسألتين تجد فيه قرب شديد بينك وبينها، فيه صلة، لكن هجران القطع التام هذا مشكلة كبيرة، هذا مشكلة كبيرة جدا. ولكن احنا احيانا اتعمد ان نترك بعض المسائل معلقة او بلا ترجيح او نقول لكم ابحثوها او نحو ذلك، اما باب التشجيع انكم تروحوا تفتحوا وتشوفوا، قد تفتح الكتاب الاول او الثاني او الثالث ما تجد عادي، يمكن تفتح 20 كتاب 30 كتاب ما تجدها عادي، ما في مشكلة، ما انت خسران، ما انت خسران، هذا الوقت احتسبه وهذا وقت من العبادة اصلا انت في، لانه من طلب العلم، أوقات البحث والقراءة هذا من طلب العلم، ليس طلب العلم فقط محصور على مجرد الحضور الدرس عند الشيخ، لا، يعني حتى البحث المسائل وقراءة الكتب هذا من طلب العلم أيضا. فالمقصود أنصحكم زوروها كمكتبة، وأنصحكم يكون لكم أثر كمركز، لا تتركوا، حاولوا أنكم يعني تتشاوروا فيما بينكم، تتشاوروا مع الإدارة يعني تشوفوا إيش المناسب، إيش هم أكثر الأشياء حاجة الماسة. وباب الوقف لكم الله خير يبقى لكم، صح ولا لا؟ أنتوا أخذتوا كتاب الوقف ولا لا؟ مر عليكم من أعظم الحسنات اللي تبقى للعبد بعد موته هذه الأوقاف، وأعظم ما ينفق فيه الأوقاف العلم والجهاد، أعظم ما ينفق فيه الأوقاف. المقصود انه يعني ربما الواحد منكم درس فيحصل شيء قليل، لكن يترك شيء من الوقف فيعين من ياتي بعده فيطلب العلم فيحصل شيئا كثيرا وينفع الله به. الاجر لمن؟ الاجر لك انت اللي عنت على الطلب بهذا الوقف الذي اوقفته الان، الاجر لك، لا تبخل. هذا اللي انتم شايفينها فكره البراده هذه، هذا حق الشاهي اسمه ايه؟ سخانة، السخان حق الشاهي، والطاولة ومدري ترى ما كانت موجودة، جزاهم الله خير، جاء من تبرع بها ووقفها، منكم من يعني الطلبة، وبقي السنة. الآن كم من كبد ضمأة سقتها، وهذه البرادة مثلها وهكذا. يعني يكون الواحد له شيء أثر طيب، وهكذا سبحان الله حتى يكتمل البنيان ويكتمل المشروع، هذا يكمل، ذا يجي بعده، ذا يجي بعده يحط شيء ثاني، وذا وذا وذا يتكمل الموضوع. والله المستعان. اليوم إن شاء الله نتم نقف على كتاب الأطعمة، إن شاء الله نقف على كتاب الأطعمة، وصير معانا باقي شهر صح؟ ها؟ غير هذا متأكدين؟ يعني باقي ثلاث محاضرات؟ كتاب الأطعمة سهل، وأهم شيء فيه الذبح وشروط الذبح، يعني أهم شيء فيه. والأطعمة الأصل فيها باب الذكاء، باب الصيد، باب المضطر. لو خلصنا الأيمان والله ممتاز جدا، إذا خلصنا كتاب الأيمان ممتاز. يلا يلا خلنا نبدأ أقرأ، لأنه نحاول نختم أن نقف على طعمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين: وإذا بلغ الغلام 7 سنين وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه. نعم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكرنا في المسألة الأخيرة في الدرس الماضي: فإن زالت الموانع منهم عاد حق من الحضانة، ذكرنا هذه. أي طيب، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وإذا بلغ الغلام 7 سنين، الذي مر في حق الأم من الحضانة وأنه لا ينازعها فيها أحد، والترتيب اللي سبق ذكره هو فيما دون 7، من بداية الولادة إلى 7. أما إذا بلغ الغلام 7 سنين أو الجارية 7 سنين فسيختلف معنى الحكم، والكلام هنا مبني على حال المنازعة. إذا تنازع الأبوان كيف يكون الأمر بينهما؟ أما لو تنازل أحدهما للآخر أو تراضيا وتصالحا على أمر، الحمد لله، وهذا الأصل، هذا الأصل، الابن ابنهما، ولا ينبغي فيه المشاحة منهما، كل واحد منهما له حق عليه، كما أنه له حق عليهما، فلا ينبغي المشاحة فيه ولا المضارة. الله عز وجل قال: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا أحد يضر الآخر، يبقى يتصالحا يتراضيا. نعم، لكن المشكلة وين تأتي؟ المشكلة تأتي أن كل واحد يحاول أن يؤذي الآخر بهذا الولد، أن يؤذيه أذية. يعرف مثلا الأب أن هذه الأم تموت على ولدها، يؤذيها فيه، يحاول يأخذ الولد منها من قبل، يفعل أي ما اللي يفعل، يؤذيها بطريقة ما، إذا شال الولد ما يرجعه، وهكذا. أو هي تعرف أن الأب يحب هذا الولد أو ولده أو غلامه البنته، تؤذيه، تروح اليوم اللي يجي وقت الزيارة هم يخرجون من البيت ما يكونوا موجودين، ما يعطوه إياه، يخلوه ملطوع عند الباب، يأخروه في الطلوع ويبهدلوه ويسمعوه كلمتين بايخة. ليه؟ لا يحل أبدا. هذا له حق وهذا له حق، كل واحد يجب أن يأخذ حقه، كل واحد. فإذا تصالح وتراضيا فالحمد لله، وهذا هو المفروض والواجب. وإذا تنازع واختصم حينئذ تأتي الأحكام الشرعية هذه، إن هذه الأحكام الشرعية جاءت للبت في الخصومات وفصل الخصام بين الناس، فيبت فيها، فيقال لهذا، يقول إذا بلغ ففلان أولى به، هذا عند المخاصمة، ولا لو تراضيا على أمر الحمد لله. طيب، قال لك إذا بلغ الغلام 7 سنين ما سارت ما عارت أمه هي الأولى الآن بحضانته، هي الأولى، لا، سارت هي وأبوه سواء، هي وأبوه سواء في المرتبة، هذا المراد. إذا بلغ الغلام الولد الذكر 7 سنين سار الأبوان في درجة واحدة، هذا بخلاف ما مر معنا في الحضانة الأولى أن الأم هي الأولى، صح ولا لا؟ نعم. طيب قال وإذا بلغ الغلام 7 سنين الجواب ما يدفع إلى أبيه مباشرة كما أنه لا يبقى عند أمه كما كانت، لا يخير، طبعا ونازع جاء الأب طلب والأم قالت لا أنا أبغى، حصل تنازع الآن إيش يفعل؟ قال خير الولد بين الأبوين، يؤتى بالأبوين كليهما يقفان عنده ويقال له اختار هذا أبوه وهذا أمه كذا يختار، فمن اختاره ذهب معه، إذا من اختاره الصبي ذهب معه. طيب إذا الصبي ما أراد يختار أو احتار فلم يختار أو كان عاقل منهما وقال والله ما أبغى أنا أزعل أحد علي أنا ماني مختار، فالجواب كيف يذهب مع من؟ وكلام كل الآن ينازع الآخر في أخذه، من أولى به حينئذ؟ القرعة يقع بينهما، وهذا أصل اللي هو استعمال القرعة أصل في كل أطراف استوت حقوقهم لكن لم يميز أحدهم عن الآخر، حتى نعرف من هو صاحب الحق نخرجه بالقرعة، والقرعة طريقة شرعية فنقرع، فمن خرجت له القرعة ذهب به بالولد. طيب لو أقرعنا فخرجت القرعة لأحدهما فجاء الولد واختار الآخر قال لا أنا أرجع أبغى أختار الثاني، له أن يختار أو لا؟ له أن يختار. لماذا؟ لأن الأصل له، القرعة بدل، وإذا وجد الأصل فقد البدل، فطول البدل مباشرة، فهو كما لو اختار ابتداء أصلا، فنرجع له، الحق له هو أصلا ليس القرعة، القرعة لما هو احتار وما أراد وتوقف أتينا بها، فإن رجع واختار خلاص كما يختار هو خلاص. طيب لكن الشيء المهم الذي تعرفوه وهذا المهم تقيدوه أن الابن لا يختار إلا بشرطين، تجهو الابن له الخيرة إذا بلغ 7 سنين بشرطين، إذا اختل شرط فإنه لا يختار. الشرط الأول أن يكون كلا الأبوين صالحين للحضانة، أن يكون كلا الأبوين صالحين للحضانة، فإن كان أحدهما صالحا للحضانة والآخر غير صالح فإنه لا تخير بل يذهب للصالح للحضانة مباشرة. طب والثاني غير الصالح، وجوده كعدمه وحينئذ إذا كان معدوما الطرف الآخر اللي هو المنازع تعين الأول، يتعين مباشرة. وضحت الآن؟ طيب سننبه بعد قليل على تنبيه مهم في مسألة اختيار الولد. الشرط الثاني أن يكون عاقلا، يعني 7 سنين هذا سن التمييز، لكن من شرطه يكون عاقلا، أما إن كان معتوها أو خفيف العقل أو نحو ذلك فإنه لا اختيار حينئذ. إيش يعني الاختيار؟ يعني ما يختار، لكن يبقى عند من؟ يبقى عند أمه ما نخيره الآن. لماذا؟ هي الأصل، ولأن هي تكون حينئذ أصبر عليه وأرحم به وأشفق عليه من أبيه، هو ناقص عقل الآن. وضحت؟ طيب حيث قلنا إنه يختار، لو اختار أحدهما الأب أو الأم، طيب إن اختار الأب فإنه يبقى عنده ليلا ونهارا، انتبه، إن اختار الأب فإنه يبقى عنده ليلا ونهارا، وإنما يذهب إلى أمه زيارة، والزيارة لا يحل الأب يمنحه منها، لا يحل، يأثم بذلك إلا أن كان هناك مفسدة معينة، مفسدة شرعية فعلا. طيب وأما إن اختار أمه فإنه يبقى عندها ليلا لكنه يبقى عند أبيه نهارا، لماذا؟ لأجل التعليم والتأديب، فإن الابن الذكر يحتاج إلى رجل يعلمه ليس إلى أنثى، والذي يعلمه الحياة والعمل والكفاح وأمور الناس ومقابلة الناس هو الأب وليس الأم، ولهذا تدفع إليه نهارا وهو يعود إليها ليلا. وضحت الآن؟ هذه الفرق بين الاختيارين الآن. طيب، لو كان الابن والله جلس مع أمه 7 سنين حق الحضانة من أولها إلى، وإذا بالأم أم عاقلة دينة خيرة جادة تلزمه الأدب والخلق وحفظ القرآن وتلزمه بالصلاة والآداء وتعلمه الأخلاق والآداب وتعاقبه إذا خلى بذلك ونحو ذلك، وأما الأب فهو يدلع يمشيه يشتري له حلويات وألعاب وخليه يلعب في الشارع وفالته وأي شيء يبغى يعطيه ولا يسأل عنه، يعني ما يسأل عنه من ناحية التربية، ما همه في تربيته ولا أخلاقه ولا صلى ما صلى حفظ ما حفظ، عادي عادي. وجاء يختار فاختار الأب، يذهب مع الأب أو ما يذهب 7 سنين، يذهب ولا ما يذهب؟ ايش الشرطين؟ ايوه هاي ربيح، ها عندك شيء؟ هذا لا هذا في حال نزع الحضانه، ننزع او لا، لكن الكلام ومن الولاده الى 7 يكون قليل الادراك، لكن من 7 الى اعلى هذا ادراك حقيقي، يعني وقت الانبات الحقيقي. طبعا الاصل الحضانه مبنية على ماذا؟ أليس على رعاية مصلحة الغلام ولا لا؟ أصل مسألة الحضانة مبنية على رعاية مصالحه. طيب من هو الأحض له الآن؟ أمه ولا أبوه؟ أمه. إذا نراعي الأحض له، أصل التخيير قائم إذا استويا، أما إذا لم يستويا لا. إذا لم يستويا، إذا لم يستويا الأب الوالدين في هذا فلا. فإن كانت الأم هي الأصلح له من ناحية تربيته وتعليمه وتأديبه وتحفيظه للقرآن وحمله على مكارم الأخلاق، والأب لا ليس بذلك، فإنه لا يعطى الأب ولو اختاره. ولا شك أن الابن الغلام لصغر عقله إلى الآن ما أدرك الحياة ولا أدرك عواقب الأمور ولا يحسن ذلك أصلا، قطعا سوف يختار من يترك له اللعب والبطالة وعدم الجد، هذا سيريده. أما الذي يأمل الجاد معه والذي يربيه على معالي الأمور، هذا يشعر على أنه قاسي يقسو، هذه القسوة هي التي في مصلحته أن يتربي. إذا نحن أي أحد أي ابن نقول إذا كان أحد الوالدين أنفع له وأحض فإنه يذهب معه ولو كان اختار الآخر. ولهذا هذه المسألة وهي مسألة النظر أيهما أكفى وأولى بالحضانة إذا بلغ 7 في حال الاختيار الآن، هذه القضاة ينبغي أن ينظروا لكل مسألة بعينها، لا يستطاع أن يبت فيها بقول واحد، يأتي يسأل عن أحوال الأم وعن أحوال الأب ويبدأ يسأل ويسأل عن بيت الأم وبيت الأب. يعني ذكر أهل العلم لو كان الأب صالحا ويربي لكن عنده زوجة، الزوجة هذه لا تبالي بالولد تنظيفا ولا إطعاما ولا تسأل عنه بل وتضره وتؤذيه، قالوا ما يبقى عند الأب، يرجع للأم. لماذا؟ لأنه الآن الذي من أجله أعطيناه الأب فقده، أين مصلحته في بقائه عند من تضره الآن أو عند من لا تبالي به أصلا؟ لا، ينزع من الأب ويعطى. كذلك لو سأل القاضي عن بيت الأم، كيف البيت الآن في بعض القضايا ترفع في الحضانة، الأب تجد رجل صالح، الأم هي صالحة بس بيتها في دش، عندهم القنوات، يجي يرفع الأب عند المحكمة يقول ترى هذا بيتهم عنده دش ولا ما أرضى لابني ولا يبقى عنده ولا بنتي ولا، يقضي القاضي أن يذهب إلى الأب ولا يبقى عند الأم، مو لأن هي لا، لأن البيت الذي هي فيه ما تصلح للتربية. كذلك لو كان من يعاشرهم في البيت من أخوان الأم أو قراباتها أو كذا، أو أبوها لو كان ليس بذاك، أو نعم كذلك لأن قضية التربية قضية تكاملية، ما هي قضية فرد واحد ويمشي الأمر، لا، فينظر للأنفع والأحب. إن استويا خلاص حينئذ يقدم اللي نقول الآن يخير بينهما، لكن إما استويا أولاد القضاء عليهم يعني كيف العظيم في هذه المسألة، لأنه قد يضيع الإبن بسبب اختيار القاضي أو حكم القاضي. والمقصود أنه يراعى الأحب للإبن، أين هو الأحب، هو هذا الأم ولا الأب، ويدفع به إليه. طيب، قال المؤلف رحمه الله، عيد وإذا بلغ، وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه. خير بين أكمل أكمل. كان عند من اختار منهما. منهما. طيب، والدليل اقرأ تحت الشرح. يلا. لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه سعيد. وروى أبو من سعيد؟ سعيد من؟ المسيب. هو لما يقال سعيد ومر مرارا معنا سعيد بن منصور أحد كبار الحفاظ والمحدثين، وكان من الحنابلة، والحنابلة إذا استدلوا في كتب الفقه فأول ما يبدأون بالأحاديث والآثار المروية في كتب المحدثين من أصحابهم. فإذا رواه أحمد، إذا رواه الأثرم، إذا رواه عبد الله بن الإمام أحمد، إذا رواه سعيد بن منصور ونحو ذلك، فإنهم يقدمونهم على غيرهم، عبد بن حميد يقدمون على غيرهم، إذا كان ما رواه غيره يذكرون غيرهم. فهو قال لك رواه سعيد، سعيد هذا سعيد بن منصور صاحب السنن، له سنن للأسف أكثرها مفقود، ما بقي منه إلا قطع، خرج إلى الآن منه قرابة 8 مجلدات، وباقي كمان كم قطعة وينتهي، لكن كتاب أكبر من ذلك. الأثرم له سنن عظيمة توازي مسند أحمد، وهكذا قيسه، كانت كتب عظيمة جدا. أبو داود ترى من الحنابلة ولا يستدلون به، أبو داود له مسائل سأل بها أحمد، كان من تلاميذه، مسائل أبي داود لأحمد، يستدلون بأبي داود ويقدمون على غيره، وهكذا. والخلال مر معنا، اعرفوا لما يقول سعيد من المرة سعيد، وهكذا. طيب، قرره سعيد أكمل. وروى أبو داود، وروى أبو داود عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة صلحناها لكم صح؟ عنبة. طيب، وقد نفعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك. جاء بالولد وقال له ذلك: هذا أبوك هذا أمك، ها؟ فخذ بيد أيهما أيهما تشاء. نعم. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. قال لك رواه أبو داود، ورواه عبد الرزاق أيضا، ورواه الإمام أحمد، وراه الشافعي في مسنده، وراه أصحاب السنن وغيرهم، وهو حديث صحيح صححه الألباني. طيب، نحن صلحنا لكم الخطأ هذا، جميل. طيب أكمل. ولأنه الدليل الثاني، ولأنه إجماع الصحابة. هذا من المهم جدا، بعض الأحكام إذا فيها إجماع الصحابة تتخفى عندها. ما هو إجماع الصحابة؟ أجمع الصحابة على أن الغلام إذا بلغ 7 سنين فإنه يخير. كيف أجمعوا؟ نقلت لنا وقائع كثيرة عنهم، نقل عن عمر وعلي وأبي هريرة وغيرهم أنهم عرض عليهم قضايا فخيروا الغلام بين السبع، إذا بلغ 7 بين الأب والأم، فدل ذلك على أنه إجماع منهم. طيب، اقرأ، خلينا نشوف الآثار. وروي عن عمر أنه خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه سعيد. وعن عمارة الجرمي قال: خيرني علي بين أبي. هذا من سعيد، قلنا سعيد بن منصور، كذلك روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة المصنف. قال وعن من؟ عن عمارة الجرمي. الجرمي. عن عمارة الجرمي قال: خيرني علي بين أمي وأبي، وكنت ابن 7 سنين أو 8. نعم. وروي نحو ذلك عن أبي هريرة، وهذه قصص في مظنة الشهرة ولم تنكر، فكانت إجماعا. فكان إجماعا، هذا لهم. طيب، ومع ذلك فإن أهل العلم قد اختلفوا، فمنهم من يخير مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ يعني في الذكر والأنثى، يجعل لهم التخيير إذا بلغ سبعا، ومنهم من لا يخير مطلقا، لا هذا ولا هذا، لا يخير لا الذكر ولا الأنثى. وأعدل الأقوال مذهب أحمد، وهو التفريق بين الغلام فيخير، لأنه هو الذي ورد به الآثار، الآثار المرفوعة والآثار الموقوف عن الصحابة. وأما الجارية البنت فإنها تدفع إلى أبيها، وهذا أعدل الأقوال مذهب أحمد رحمه الله وجماعة. نعم. وإذا بلغت الجارية سبعا فأبوها الآن هذه الجارية، قال إذا بلغت الجارية سبعا يعني سبع سنين، قلنا لكم سبع سنين فيصل الآن، فيصل عندنا إما الغلام سيستوي فيه حق الأب والأم ويختار بينهما الغلام، وإما في حق الجارية سينتقل الحق إلى الأب بعد أن كان الحق للأم في الحضانة، في الأولوية بالحضانة. طيب قال وإذا بلغت الجارية، وإذا بلغت الجارية سبعا سبعا أبوها أحق بها، أحق بها أبوها أحق بها، لأنه أكثر رعاية لها، وهو القائم بشؤونها، وهو ولي نكاحها وولي نفقتها ويتولى أمرها، وهو الناظر فيها ومصالحها ورعايتها. أما أمها فلا، لأن أمها أصلا كمان تحتاج من يقوم عليها ورعايتها ومصالحها، هي نفسها تحتاج، كل أنثى تحتاج إلى رجل يقوم عليها ويرعاها. ولهذا جعل الله القوام للرجال، قال الرجال قوامون على النساء، الرجال لا قوامة للنساء، القوامة فقط خاصة هذا مما اختص به الرجال من الأحكام، القوامة للرجال. فهي بلغت سبعا فلا تبقى عند أمها، لأن أمها تحتاج إلى ما تحتاج هي إليه من الرعاية والنظر في المصالح ونحو ذلك، فتذهب إلى أبيها، وأبوها يكون أحق بها حينئذ وتدفع إليه، إلا إن كان أبوها غير صالح، ها غير صالح للرعاية، صح حينئذ يسقط لأجل ما فيه من الخرم، لكن مو لأجل أنه غير صالح لأنه ليس هو أحق، لا لأجل ما فيه، هناك ما يمنع، لو صلح أو ذهب ما فيه مفسدة نعم يعود إليه حق الرعاية. نعم. ها وعلى الأب أن يسترضع لولده. الآن جئنا مسألة الرضاع، جئنا مسألة الرضاع. طيب الآن الحضانة، لو قلنا أولى بالحضانة من؟ الأم، الأم الأم قبل سبع سنين، أول أي عند الأم، صح؟ طيب إذا الآن، طيب هي قالت أنا أولى الناس بالحضانة، أنا سأحتضنه عندي ما في مشكلة، لكن ما برضع، ليه ما ترضعين؟ قالت الرضاعة من النفقة، والنفقة إنما تجب على الأب وليس عليه، فهو يتولاها، كانت فقيها هذه الأم. كلام صحيح ولا لا؟ يعني هل نقول نجعل الحق الحضانة لها ابتداء، وأما الرضاع فلا تلزم به مع أن اختارت الحضانة، وإلا إذا اختارت الحضانة تلزم بالرضاع؟ لا تلزم بالرضاع. لماذا؟ لأن الرضاع جزء من النفقة، والنفقة تلزم الأب وليس الأم، فالأب هذا ابنه الآن يلزم عليه أن ينفق عليه، والرضاع من نفقته، فكما يلزمه النفقة يلزمه أن يرضع يدفع. طيب حينئذ نرى، نسأل الأم، أنت يا أم هل أنت الآن تريدين ترضعيه ولا لا؟ إن قالت نعم أريد أرضعه، فهي أولى به بلا نزاع بين أهل العلم. إن قالت لا والله أنا برضعه، بلا نزاع أنها أولى الناس به وتأخذه وجوبا، يقول لا ما دام أخذتي الله والله ما خليك ترضعي، لا ما يجوز، هي تأخذه. طيب فإن قالت أنا أرضعه، أعطيناها بلا نزاع، لكن لو قالت لكن لن أدفعها، لن أرضعه إلا بأجرة، يدفع لي، يدفع ولا ما يدفع لها؟ هي الآن عند إذا طلبته الأم، إذا طلبت الأم الإرضاع فإنها أحق به بالرضاع بلا نزاع بين أهل العلم. ثم هي لا تخلو من حالتين، إما أن تكون متبرعة بهذا الرضاع فترضعه تبرعا، وإما أن ترضعه بأجرة، أبدا ترضعه بأجرة، فقالت أنا أطلب أجرة. هذه لو أتينا له بمرضعة ترضعه، كم ستأخذ على الرضاع؟ والله تأخذ خير، يدفع لي كأني وحدة غريبة، تمام سواء بسواء، يدفع ولا ما يدفع؟ يدفع بلا نزاع بين أهل العلم، بلا خلاف، بلا خلاف. لكننا في هذه الحالة، في هذه الحالة الأم نفسها لا تخلو من حالتين. طبعا راحت عليكم الحالة ولا قيدتوا شيء، قاعدين تطالعون في الأكياس اللي داخله والأكل اللي داخل، ولا المشكلة اليوم تكلم عن الرضاع وجايب لبن أول مرة يجيب لبن. طيب نعيد نعيد عشان تضبطوها، اضبطوها، لأنه الكلام سيأتي مدخل الحين عند المؤلف. قيدوا عشان تعرف فين مكان الخلاف ومكان الوفاق. إذا كانت الآن إذا الأم هي أولى الناس بالحضانة أخذته، طب هذا الحضانة، طب الرضاع، لا تجبر الأم على الرضاع، على الرضاع أبدا بلا خلاف، ما في إجبار، ما تجبر. لكنها لو طلبته وقالت أنا أريد أرضعه وأنا حق الناس به، فإن الرضاع من حقها، تعطى الرضاع بلا نزاع بين أهل العلم، هي أولى الناس به ولو لم يرضى الأب، ما له علاقة، يعطى الرضاع للأم. وحينئذ لا تخلو من حالتين هذه الأم، هذه الأم إما أن تبذله الرضاع متبرعة مجانا، والله لا هذا ولدي وأنا أعطي صدري أعطي روحي كمان وسأرضعه، أقولنا الحمد لله. وما تقول صحيح أنه ولدي لكن عشان أبوه أنا مثلي مثل أي واحد، يدفع لي، يدفع هذا حبيبي، هذا صدري موالي صدر في فلوس يدفع الربع بكذا، حسب ما يتفقون، حسب ما يتفقون. وضحت؟ قالت الربعة بكذا بالفلوس مقابل. طيب حينئذ لو طلبت مقابل لا تخلو من حالتين، الأم لو طلبت مقابل لا تخلو من حالتين، إما أن تكون تحت زوجها اللي هو أبوه، أو تكون مطلقة بائنة منه، ما عادت هي طليقته يعني بائنة منه. أما إن كانت مطلقة بائنة منه فبالإجماع تستحق الأجرة، لا إشكال، سنقرأ بعد قليل الأدلة والكلام، بالإجماع نعرف فين مكان الوفاق والخلاف، محل اتفاق أنها تستحق الأجرة، يدفع لها الأب الأجرة. لماذا ندفع لها الأب؟ لأن الرضاعة من النفقة، والنفقة واجبة على الأب دون الأم. طيب وأما إن كانت تحته، تحت زوجها اللي هو الأب، الآن هذه أم وهذا الأب وكلاهما ما زالا زوجين، زوجين لا طلاق ولا غيره، بس الأم قالت والله أنا ما هرضع، تعطيني فلوس ولا لا؟ شو كير؟ تعطيني فلوس برضع، ما تعطيني ما هرضع. وهي الآن زوجة ما هي مطلقة ولا شيء، هل يجوز يجبرها؟ يجبرها ولا ما يجبرها؟ ها؟ يجبرها. لا أنا ما نبغى، أنا ما نبغى الفوضى. الحين خلينا نتكلم، ما تتكلم بعواطفكم، نبغى تعليل وكلام فقهي، نريد ليش هابو أبو تركي يجبرها؟ أي زوجة، زوجته معه وهي الأم، يجبرها يعني ليس لها حق تطلب تطلب مقابل الرضاع، ما لها حق. ليش؟ تحت كفالته يعني لا لا لا لا تعلو، خلنا نسمع ابو منصور. ايوه طب تقول انت الان، الان لو هذا الرضاع لو اعطيته مراه اجنبيه ما كان اعطيتها فلوس؟ انا اعطني فلوس انا، ها ايش رايكم؟ ها سلطان، يجب ترضع. لماذا؟ لان الاب يشرف على المراه، الاب الزوج هو ينفق على المرأة، واللبن هذا يدر فضل الله من فضل الإنفاق. أيوة، النفقة الواجبة على الزوج، سيأتينا في الباب الذي بعده، على الزوج لزوجته، هل هو مقابل الرضاع ولا مقابل التمكين؟ تقول لك الرضاع يا أخي براني ما اتفقنا عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل لا هذا يقول لك يا اخي الحق حق لا تزعل الحق الحق حق يقول لا تدخل هذه في هذه الحق حق ها ايش رايكم ما رايكم ها ابو عاصم ما يجبرها ها مو نفقة طلبت أجرة الرضاع النفقة لازمة بموجب الزوجية ما في كلام الكلام أجرة الرضاع ما يجبرها لا أو عليه يدفع لها أجرة الرضاع هذا مذهب الجمهور مذهب الجمهور لحظة مذهب الجمهور ومنهم مذهب الحنابلة أن المرأة أن الأم لا تجبر مطلقا إيش يعني مطلقا يعني سواء كانت تحت زوج أو مطلقة منه لا تجبر على الرضاع أبدا فمتى ما طلبت الأجرة على رضاعها أعطيت عليه قول جمهور أهل العلم ومنهم الحنابلة وسيمر معنا عند المؤلف طيب وذهب جماعة من أهل العلم سيأتينا سيأتينا لا تستعجل سيأتينا وذهب جماعة قالوا لأن العلم سيأتينا لا تستعجل الأدلة يقول لكم واحد اثنين وكذا وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ليس لها أن تمتنع منه وهي ذات تحت الزوج تحت الأب يعني لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل لم يفرض على الزوج سوى النفقة والكسوة فقط وأما أجرة رضاع فإنها ليست كذلك ليست داخلة معها أبدا فهي ترضعه لأن ولا تطلب ما غير ما أوجب الله أوجب الله النفقة والكسوة فقط هذا الذي يلزمه هذا من جهة من جهة أخرى أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا هذه قاعدة وقد جرى العرف عند أهل الإسلام قاطبة بل يمكن عند أهل البشر على أن الأم إذا كانت مع زوجها يعني مع الأب فإنها ترضع بلا مقابل فكأنما شرط عليها في العقد شرطا كذا المعروف عرفا كالمشروط شرطا كأنما شرط في العقد أنه متى ما ولدت لي فأنت ترضعينه مجانا وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وجماعة من المحققين ومنهم الشيخ السعدي وجماعة وهو الأقرب وسيأتينا إن شاء الله استعرابه وضح التفصيل الآن هيرجع الآن يقرأ كلام المؤلف وسنعلق وإذا بلغت الجارية سبعا لا وعلى الأب وعلى الأب أن يسترضع الآن نحن بدينا مسألة استرضاع الأب لهذا الإبن الإبن الصغير ها وعلى الأب أن يسترضع لولده بالإجماع أن هذا حق على الأب هذا بحنه إجماع هو الذي يتولى ذلك هو الذي يتولى ذلك فإن وجد من يرضعه مجانا فبها ونعمة وإلا يدفع لأجل أن يرضع الولد خلاص طيب إلا أن تشاء الأم أن ترضع إلا قال لك الأب يسترضع لولده يسترضع من شاء إلا إن قالت لا أنا أبغاه فإنه لا ينازعها أحد بالإجماع هي أولى الناس به لا إشكال في هذا لا إشكال في هذا طيب إلا أن تشاء الأم أن ترضعه وحينئذ لا تخلو من حالتين إذا طلبته إما أن ترضعه مجانا أو ترضعه بأجرة صح مجانا عرفنا وإن كان بأجرة اقرأ بأجرة مثلها قوله بأجرة إن طلبت الأجرة عليها فحينئذ تعطى الأجرة وحينئذ ضابط الأجرة أن تكون قد طلبت أجرة المثل ولهذا قال بأجرة مثلها فلو طلبت أجرة أعلى بكثير أو غير أجرة المثل فإنها لا تجاب ما تعطى الأجرة طب أترك الولد يموت لا أحد أمرين إما ينتجع منها الولد ويعطى غيرها خلاص أو لا أو إذا لم يكن الولد يقبل فدي غيرها يلزمها إجبارا يلزمها أن ترضع هذه الحالة الوحيدة التي تجبر فيها إجبار إذا لم يقبل الإبن فدي غيرها فإنها تجبر إجبارا على الإرضاع خشية هلاكه وترضعه طب ومع ذلك تأخذ أجرة ولا ما تأخذ تأخذ لكن أجرة المثل هو لما طلبت أجرة غير المثل قال لا يمكن وقالت ما يمكن أن أرضعه إلا بالأجرة التي طلبتها وأجرتها التي طلبتها هي أعلى من المثل قلنا ينزع منها ما يصير حق به حينئذ إلا في حالة واحدة إن كان الإبن أو الطفل لا يقبل لا ثديها، فتجبر على إرضاعه ولا تعطى إلا أجرة المثل. طيب ها أكمل. فتكون أحق به، أحق به، أحق به بالإجماع، بالإجماع أحق به ها، فتكون أحق من غيرها، من غيرها. نعم لا إشكال في هذا ها، سواء كانت من في حبال الزوج أو مطلقة، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة. وهذا قلنا محل الخلاف، سواء كانت، إذا قلنا إذا كانت مطلقة هذا محل اتفاق أنا تأخذ أجرة، لكن إذا كانت في حبال الزوج يعني تحت الأب تأخذ ولا ما تأخذ؟ مذهب الحنابلة والجمهور لها ذلك، والدليل اقرأ الشرح الآن سنعلق على الشرح. لأنها أقرب إليه وأشفق عليه، ولا نعلم في ذلك خلافا، في ذلك يعني في أنها أحق بها به من غيرها، هذا هو قال لا نعلم خلاف، لا خلاف بين أهل العلم أن الأم أحق بالإرضاع من غيرها، هذا لا خلاف فيه. وقد قال سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فقدمهن على غيرهن. الوالدات قدمهن، فالوالدة مقدمة ولا إشكال في هذا، هذا لا ليس محل إشكال. طيب وقال، وقال سبحانه وقال سبحانه، هذا استدلال للأجرة. الآن الآن قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن فقدمهن على غيرهن استدلال على حقية الأم من غيرها، وقلنا هذا لا خلاف فيه. الآن الدليل هذا الثاني، وقال سبحانه دليل على إعطائها الأجرة، الدليل اقرأ. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وين وجه الدلالة؟ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وين وجه الدلالة؟ لا اللي يعرف يرفع يده، اللي يعرف يرفع يده. ها هذه أحسنت أحسنت، هذا وجه الدلالة عام يشمل الأم وغير الأم. اللي ترضع الله قال فإن أرضعنا لكم، اللي ترضع عام يشمل الأم أو غير، قال فآتوهن أجورهن، ولم يفرق سبحانه بين أن تكون تحت الأب أو لا، قالوا عام. وضحت وجه الدلالة؟ وضحت ولا لا؟ هذا وجه الدلالة عندهم، واضح. والصحيح اللي ذكرنا لكم، واللي ذكرنا لكم وهو الأقرب، أنها إن كانت تحت الزوج يعني تحت الأب فإنه ليس لها إلا ما قدر الله عز وجل من النفقة والكشوة. الله عز وجل قال في سورة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى الوارث مثل ذلك، وهذا وجد، وعلى المولود له الأب رزقهن وكسوتهن بما، هذه لهن بس رزقهن وكسوتهن، فما دامت أنه تحته فليس لها إلا الرزق اللي هو النفقة والكسوة. وهذا من حيث الدليل، لا خلاص يصير هذا مخصص لهذا، هذيك الحالة تصير مخصصة لهذا العموم. طيب والدليل الثاني القاعدة اللي معنا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذه للأسف إهمال القاعدة هذه أدى إلى بلاوي، منها مسألة خدمة المرأة في بيتها واللي مرت معنا وأشياء خطأ، الأشياء المعروفة المعروفة واللي جرى عليها العرف يجب العمل بها ولا تختل. والشارع لما نزل الوحي كان هناك أعراف بين الناس تعرفوا عليها وأبقاها إقرارا لها، وهذا منها، وهذا منها، ولهذا المعروف عرف، المعروف عند الناس أن هذا تفعله الأمهات تفعله الزوجات، خلاص يصير كأنما هو مشروط شرط، ما يأتي أحد يقول لا هذا لا هذا لا. وضحت؟ إهمال القاعدة هذه مشكلة في كثير من الأحيان، في كثير من الأحيان. نعم ها. فإن لم يكن له أب ولا مال. طيب هذه الآن مسألة ثانية، قال أليس قلنا النفقة الاسترضاع واجب على الأب ولا لا؟ طيب إن لم يكن له أب، لحظة، هذا الصبي، الصبي ليس له أب، أبوه ميت، ولد وأبوه ميت، طيب وأيضا الأب كان فقير لم يترك له مالا، فالآن جاء الصبي لا أب له ولا مال له، معدم. طيب الحل اقرأ. فعلى ورثته أجر رضاعته، أجر رضاعه، أي ما يضيع الولد، من يدفع الأجرة؟ أجرة الرضاع، أي ما يتقوا ترى ماله أب منها يدفع حرام شيلوه، لا جاءت تصطر أي مدى هنا، أي امرأة صالحة، لكن يتوخى المرضع أن تكون صالحة، يتوخى أن تكون امرأة صالحة وتستأجر وترضع. وكان العرب يعرفون نساء بأعيانهن، عرفت ولذا كانوا يخرجون الأبناء إلى البوادي، لأن البوادي وحياة البادية كانت النساء أقوياء، وعرفنا باللبن الخالص، وعرفنا بأشياء كثيرة جدا، فيطلبون أجود ما يكون غذاء، لأن هذا هو وقت الإنبات يعني للأول، كما قال سلم: ما أنشذ اللحمة وأنبت العظم، ما أنشذ اللحمة وأنبت العظم. فكانوا يطلبون ذلك، فيتوخى الإنسان في الرضاع، يتوخى يقول هذه كيف، إيش أكلها، هذه من النوع اللي تحب السهر ولا لا، لأنه يؤثر في طبيعتها، هذه من تدخن ما تدخن، إيش تأكل، كيف طبيعتها إنسانة، وصلاحها كيف، هو صلاحها مع ربها ومع، يسأل، هذا يؤثر في اللبن نفسه، ويعطي ويأتي بمرضع تستاهل أن يرضع هذا الولد، لأنه بهذا الرضاع هو ينبت اللحم أو ينبت العظم. طيب لا مال ولا شيء، قال الورثة، الورثة ينفقون عليه، ليه؟ قالوا كما أن هؤلاء الورثة يرثونه لو مات، ألا لو مات الولد أليس له ورثة؟ أليس يرثونه المال؟ لو كان عنده مال مو يرثونه؟ فكذلك ينفقون عليه إذا أعسر. والقاعدة الشرعية تقول: الغرم بالغن، الغرم بالغن، كما أنك تغنم إذا مات فترثه، كذلك تغرم إن احتاج إلى مال وأعسر فتنفق عليه. وهذا القاعدة سنحتاجها في باب النفقات، باب النفقات عند مسألة قاعدة النفقة على الحواشي سيأتينا أن الغرم بالغن، فالذي ترثه أو يرثك كلاكما يحمل نفقة الآخر. وضحت؟ أيوة. لهذا قالوا فما فعل ورثته أجر رضاعه، يتحمل أجر الرضاع. نعم أمشي أمشي. فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم. على قدر ميراث. طبعا لو أحدهم تبرع به، لو قال أنا أعطيكم الأجرة، ما في مشكلة. لكن لو تشاحوا، كل واحد قال لا أنا ما، يلزمون. طيب ثم نحن نقول تعال، هذا لو مات من سيرثه الآن؟ والله سيرثه أخوه وجده و تعالوا أنتوا تعالوا. مثلا أو ومثلا لو كانت وأمه، لو كانت أمه موجودة كذلك تعالي. أو أخوات له، المهم نرى الوارثين، لو مات الآن من سيرث؟ فلان وفلان تعالوا، كم نقسم، لو مات كم سيرث هذا، هذا الثلث، هذا السدس، هذا الباقي، يقسم أجرة الرضاع عليهم، أنت لك ثلث قيمة الرضاع، أنت السدس وأنت الباقي، زي كذا يقسم على قدر الميراث. واضحة؟ يلا اللي بعده. باب نفقة الأقارب والمماليك. باب نفقة الأقارب، هذا يسمى باب النفقات، باب النفقات. والنفقات من الأبواب التي أفردت بالتأليف، فيها مصنفات خاصة. والنفقة جمعها نفقات، وهي اسم من الإنفاق، اسم من الإنفاق، اسم من الإنفاق. وسميت النفقة نفقة لأنها تنفق. إيش يعني تنفق؟ تذهب، تذهب. وقالوا نفقت الدراهم، يعني نفدت، نفدت بالدال، ما هو بالذال. ايش الفرق يا ابو بدر؟ بالذال نفدت، يعني اخترقت، اخترقت، ايوه، نفد شيء من الجدار يعني اخترقه، ايوه، من القماش اخترقه. ونفد بالدال انتهى الذهاب، التلاشي، حتى تنفد يعني حتى تتلاشى، حتى تذهب، هذا معناه. يقال نفقت الدراهم يعني نفدت وذهبت وانتهت، هذا معناها. طيب، وشرعا هي ما يلزم المرء صرفه على من تلزمه مؤنته، هذه هي شرعا، هذه هي النفقة، ما يلزم المرء صرفه على من تلزمه مؤنته. طيب، النفقة لها ثلاثة أسباب، هذا مهم تفهمون، لأن هذه الأسباب رتبوا عليها الأولوية في الإنفاق. لها ثلاثة أسباب: السبب الأول النكاح، النكاح يعني عقد النكاح سبب لإيجاب النفقة على الزوج، وهذا يسمى عند الفقهاء بنفقة الزوجات، تسمى نفقة الزوجات. الثاني النسب، هذا سبب الثاني النسب، وهذا يسمى عند الفقهاء بنفقة الأقارب، يعني نسب الرجل. طيب الثالث الملك، السبب الثالث الملك، وهذا يعني سببه الملك، يتملك شيء، ويسمى نفقة المماليك. هذه ثلاث نفقات. طيب وأقواها الأولى، أقوى الأسباب بسبب الأول النكاح، هي أقوى الأسباب. ولهذا بعض الفقهاء أول ما يبدأون في باب النفقات يذكرون أحكام نفقات الزوجات أول ما يبدأون، ويؤخرون نفقات الآباء والأبناء لأنها بعدها في القوة، والسبب في تقديم إياها لأنها أقوى، والثاني لأن لها حق المطالبة به وحق الفسخ، وحق الفسخ بموجبه، بخلاف صاحب النسب لا يملك لا فسخ ولا شيء آخر، لكن هذه لا، هذا بموجب الحق وجب عليه أن ينفق عليها. طيب يلا اقرأ. وعلى الإنسان نفقته نفقة والديه وإن علوا. نعم لحظة، قال المؤلف رحمه الله باب نفقة الأقارب والمماليك. طيب قال وعلى الإنسان، ما قال لك وعلى الرجل، لماذا؟ لأنه حتى المرأة تلزمها في صور معينة ستأتينا إن شاء الله، منها الصور الأولى والثانية. قال لك وعلى الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى نفقة والديه إجماعا، هذا بالإجماع يلزمه نفقة الوالدين بالإجماع. قال وإن علوا، يعني وإن على الوالدين، الوالدان على الوالدان سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، وهذا يسمى نفقة الأجداد والجدات. فأبو أبيه وأبوه أبو أبي أبيه وكذلك أبو أمي وهكذا الأجداد والجدات يدخلون معنا، يجب عليه على الحفيد يعني أن ينفق عليه، وهذا محل اتفاق. طيب أكمل. وأولاده وإن سفلوا. طيب طبعا سيأتينا بعد قليل هناك شرطان لوجوب هذه النفقة، سيأتينا بعد قليل ذكر المؤلف سنعول عليها في الشرح. طيب قال الثاني ممن يلزمه أولاده بالإجماع يلزمه. قال وإن سفلوا، يعني وإن نزلوا أحفاده سواء كان من جهة أبناته أو من جهة أبنائه يلزمه. نحن قلنا في باب المحرمات قلنا الأم من تسمى أم، كل من لها عليك ولادة فهي أمك. طيب والبنت كل من لك عليها ولادة فهي بنتك. هذه ضوابط احفظوها، هذا ضوابط. المقصود أن هذه تلزم النفقة وهذا لا خلاف فيه. أيضا هناك صور معينة فيها نزاع بين أهل العلم، لكن في الجملة لا خلاف بين هذا وهذا. طيب ها، ومن يرثه بفرض. لا أبغاك تقرأ الأدلة عشان سنعلق عليها. لقوله سبحانه وبالوالدين إحسانا. نعم. ومن الإحسان الإنفاق عليهما. إيه؟ وقال عليه السلام إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. أي. رواه أبو داود، رواه أبو داود وأحمد والنسائي وابن ماجه وجماعة. طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشتكي أباه وقال يا رسول الله إن أبي أجحف بمالي، يعني يأخذ من مالي ويفعل بمالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقولة مشهورة يعرفها يحفظها كل الناس، أنت ومالك لأبيك. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، يعني كأنما يقول الإنسان لو كان عنده رأس مال واتجر به وأتى بالأرباح أليس له الجميع، الجميع حق له ولا لا، سواء أخذ من رأس ماله أو أخذ من أرباحه هو حر ولا لا. كذلك عشان أراد أن يبين لك يقول له أنت يا الولد أنت كسب لأبيك، كسب له يأخذ منك ما شاء، لكن هل الأب يجوز له أن يأخذ مطلقا ولا بقيود؟ يعني لو كان أبو غنيا غير محتاج وله ما يغنيه، وربما كان أغنى من الولد، لكنه يتسلط على مال ابنه فيأخذه ويقول له أنت ومالك لأبيك ولا تتكلم، يجي يضع يده ويشيل ويأخذ، أو يقول له حول ولا ما أرضى عليك، حول من رصيدك، أو الراتب اللي تأخذه جيبه لي أعطيني إياه، وهو غير محتاج قطعا، هل يجوز له أن يأخذ ولا في قيود وضوابط؟ ها سلطان، يعني ما يأخذ مطلقا، يعني الأصل أن الأب أنه ليس ماله هو الابن هو ماله لأبيه. لا لا، إيش تفعل بالحديث؟ لا قلت ما محتاج، يعني يجوز يأخذ أصلا حتى لو غني، يجوز يأخذ بدون ضرر، يعني أخذ الوالد من مال ابنه ليست معلقة بالحاجة، بل يأخذ مطلقا بشرط لا يضر به. إيش رأيكم؟ طيب معك يا سلطان، أليس الأصل عندنا أن مال الإنسان محترم له حرمة أيا ما كان بغض النظر على القرابة ولا لا؟ والأصل عندنا ألا يؤخذ مال أحد إلا بحق شرعي ولا لا؟ طيب إيش الحق الآن اللي يجعله يأخذ الأب من مال أبيه؟ نعم، قال لو أنت مالك أبيك، لكن هل هذا هل فيه الحديث أن الأب كان غنيا واشتكى أنه كان غنيا؟ ما حد. طيب إيش رأيك تجمعنا رواية الحديث عشان نعرف هل فعلا هو لما أخذ كان الأب أصلا غير محتاج ولهذا تضجر الولد؟ لأنه لا يتصور في مثلهم أن ومعرفتهم لعظيم البر والوحي يتنزل بينهم أن أحدا يعرف أن أباه يحتاج ثم يبخل عنه أو يمسك عنه النفقة، فضل عن يتضجر ما لو جاء وأخذ الأب. انظر اجمعنا روايات الحديث، خلنا نشوف هل فيها ما يدل على غنى الأب وأنه كان إنما يأخذه بطرا هكذا وإجحافا بمال الإبن، ولا فعلا كان محتاج وكان الإبن هو الذي يمنع عنه، لأنه بعض يعني قد الإبن قد يعطي الأب لكن لا يعطيه كفايته فيأخذ الأب، يقول لك أنا أعطيه لكن أنت تعطيه، نعم لكن لا تعطيه الكفاية، وهكذا. مع أن المفروض مثلا مرت عليكم باب عطايا الأبناء الأولاد والهبات، هناك مرت عليكم لها خمسة شروط. يلا يلا طيب من يرثه؟ لحظة طيب هي أكمل بعدها الشرح يا شيخ. لا لا لا الهامش، يلا الهامش. وتجب نفقة الأولاد، الدليل على نفقة الأولاد بقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الأصل عندنا الأدلة وردت في وجوب نفقة الوالدين الأب والأم، والفقهاء قاسوا الأجداد والجدات عليهما، وكذلك وردت النصوص بنفقة الأولاد الابن والبنت، لكن الفقهاء قاسوا على قاسوا الأحفاد والحفيدات عليهما. وضحت؟ نعم، لأنهم في معناه فإن أبا الأب أب، الجد أب، وابن الابن ابن. نعم. وتجب نفقة الأولاد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند، خذي ما يكفيك وولدك، خذي ما يكفيك، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وولدك بالمعروف. طيب هذا الآن مما دل على أن النفقة واجبة، والواجب ينتزع من صاحبه انتزاعا متى ما قدر صاحب الحق الذي له أن ينتزعه يفعل. قال لها عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك وولدك بالمعروف بالمعروف. قال له خذي، والأصل عندنا أن مال الإنسان محترم لا يؤخذ إلا بحق شرعي، فلما أباح لها أن تأخذ عرفنا أن النفقة واجبة وتنتزع انتزاعا ممن تجب عليه، ولهذا قال له خذي، خلاص لا ترجعي إليه ما دام ما يأخذ. مع العلم أن هذه المسألة يا جماعة هذه مسألة مما يفهمه كثير من النساء غلط، والسبب أنها ربما يظنون يسمعون هذا الكلام خذي ما يكفيك ولدك، ويسمعون في الإذاعة ولا في التلفزيون ولا في أي ولا يقرؤون أو يقرأنا مثل هذا ويسمعنا مثل هذا، فيتظن الواحدة منهن أنها أن الإباحة والإذن هذا مطلق. إيش يعني مطلق؟ يعني متى ما منعك زوجك من أن يعطيك شيء خذي دون أن تشاوري، وهذا غلط، هذا غلط. لماذا؟ الهند إنما كان سؤالها عن النفقة الواجبة. قالت يا رسول الله ترى ما يعطيني، وفي بعض روايات الحديث إن أبا سفيان رجل شحيح، وهو عليه وسلم كان يعرف أنه شحيح صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي عليه وسلم كان المفروض يطلب شاهد على دعواها بينة، لكنه كان يعرف أن أبا سفيان شحيح فقضى لها. قالت كان يعرف أنه شحيح، قال خلاص خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فيظن بعض النساء أن هذا إذن عام، يعني كل ما احتاجت الفلوس خلاص ما تكلم زوجها، تروح على طول للمحفظة وتشيل، أو إذا كانت تعرف البطاقة والرقم السري حقها لا حاجة يعطي الرقم السري لحد تشيل وتهرب، أو تتكلم وتقول والله أنا أبغى عندنا استراحة لما نخرج مدريش أعطيني فلوس. قال لها والله ما يناسبني هذا، الاستراحة دي ما تناسبني، أو تروحي معهم ما يناسبوني، أو الوقت غير مناسب، أو أي شيء، وأنا ما أبغى تروحي وأنا ما بعطيه. قلوا ما بتعطيني، طيب نام أنت نام وإن شاء الله يصير خير. ما يصلح. الآن صار بعضهن يأخذن المال لأجل مجرد منع الزوج من المال في الأشياء التافهة. تجي تقول لي تقول والله أبغى مكياج ما رضي يعطيني، أبغى أروح الحفلة الفلانية ما رضي يعطيني، أبغى أشتري فستان جديد كلهم يلبسون فستان جديد في العرس، ليش أنا ألبس الفستان اللي لبسته من إيش الكلام هذا؟ هذا ليس من النفقة، ولا يدخل ولا يحل أن تأتي المرأة وتأخذ من جيب زوجها هذا المال. الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهند كلامه في النفقة. النفقة الطعام الشراب الكسوة اللازمة لها التي لمثلها، أما الزائد عن ذلك بعضهن يأخذن المال تبغى تشتري هدية لصاحبتها صديقتها ولا لجارتها ولا قريبتها أي مكانة، وين هذا؟ ما يلزم ولا يحل لها أن تأخذ المال وتترتب مفاسد. يعني هذا يعني حتى الإذن حتى لو كان شحيحا وكان يقتر عليها في نفقتها الواجبة، في نفقتها الواجبة عندها الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ صح، لكن هذا الإذن لو كان يترتب عليه مفسدة، كما لو كان تعرف أن زوجها هذا خفيف عقل أو طائش، لو عرف سيطش عقله يمكن يطلقها، تأخذ ولا ما تأخذ؟ ما تأخذ، درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، ما تأخذ. فالإذن ليس مطلق كذا مطلق، لا ليس مطلقا، عندنا قيدان مهمان، ألا يترتب على الأخذ مفسدة، وأن يكون هذا في النفقة الواجبة إذا قدر الزوج وليس فيما سوى ذلك، هذا شرطان لجواز العمل بالحديث، سوى ذلك لا ما يحل. فالتوسع الذي يقع في بعض الناس والمشاكل اللي تعرض وسببها هذا الفهم المغلوط يجب أن يصحح، يقال للناس يا جماعة ترى الموضوع ليس على إطلاق، الموضوع كذا، لا قال حام لا نحكم يعرف أنه شحيح، وهي قدمت له إن زوجي إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هذا الأصل عندنا. فإذا كانت الحالة كحال أبي سفيان وهي من كذلك، لو كانت إذا أخذت تجحف بالمال لا تعرف لا تحسن الأخذ، يعني لو أخذت ما تدري والله تكفيها 10 20 ولا 100 كل واحد، أحسن شيء الكبيرة 500 طيب إذا كان لأن حسين قال لها بالمعروف، إن كانت لن تأخذ بالمعروف هي تعرف نفسها أنها ضعيفة، لو شافت المحفظة والأوراق ملونة جنبها ما بتحسن الأخذ ولا تحسن التقدير، ما يجوز أيضا تمجدها تأخذ، هذا قيد ثالث ضيفوه، لا هذه كلها قيود في الأخذ. المعروف أن تأخذ بالمعروف، فإن كانت لا تأمن من نفسها الإجحاف وأنها سوف تجحف بمالي وتأخذ ما ليس لها أو بزيادة لا يحل لها. طيب نعود اقرأ ارجع المتن المتن يلا. ومن يرثه بفرض أو هذا الثالث الآن من القرابة من هم الحواشي. إذن مر معنا نفقة الأصول الأب الوالدان وإن علوا ونفقة الفروع الأبناء وإن نزلوا. الآن جاءت نفقة الحواشي اللي هم الأقارب يسمى الحواشي هذا الأقارب الباقين. طيب هل كل قرابتك تلزمهم؟ قال لا في قيد. اقرأ. ومن يرثه بفرض أو تعصيب. هذه هي هذه قاعدة الإنفاق في الحواشي قاعدة النفقة على الحواشي اللي هم الأقارب. من كنت ترثه بالفرض أو التعصيب أو وهو يرثك تلزم أو من كنت ترثه أنت بالفرض أو التعصيب فإنه يلزمك نفقته. يلزمك نفقته طبعا إذا كان يعني فقيرا معشرا تلزمك النفقة. فإن كان عندك مثلا ابن عم ترثه ولا ما ترثه؟ ترث بالتعصيب. ابن العم يرث ابن العم. طيب وكان فقيرا وليس عنده مال ولا كسب يتكسب به ها مدو والله عندي زكاة بعطيه. لا يا حبيبي تلزمك نفقته. الآن تلزمك نفقته مو تعطي صدقة. النفقة لازمة عليه ابن العم. النفقة لازمة. طبعا متى تكون لازمة؟ طبعا هي بالتدرج هي لازمة على الأب ثم الأقرب. إن ما وجد إلا أنت اللي تتولى نعم تلزمك أنت النفقة. ما تقول والله فقير أعطيه أو مثلها الحين خلينا من التفاصيل الحين خلينا نمشي خلاص أكمل يلا ها. وإن كانوا فقراء لحظة النفقة هذه واجبة بشرطين. شو بدأ الشروط؟ الشرط الأول اقرأ. إذا كانوا فقراء هذا الأول. إذا كان هؤلاء المذكورين فقراء يعني كان الأب فقيرا لا كسب له أو كانت الأم كذلك أو كان الأم أو كان الابن فقيرا لا كسب له أو كان الأقارب فقراء لا كسب لهم. إن كانوا فقراء نعم هذا القيد الأول. ومعنى ذلك إن كانوا أغنياء فإنه لا تجب نعم بالإجماع لا تجب نفقة في حال الغنى. إنما تجب النفقة في حال الحاجة والفقر. أما حال الغنى لا فلا. وضحت هذا الأول. الثاني ها وله ما ينفق عليه. هذا الشرط الثاني أن يكون عنده ما ينفق منه عنده ما ينفق. أما لو كان هو في نفسه محتاج فإنه لا يلزم ولا نفقة بالاتفاق. لماذا؟ القاعدة إيش تقول؟ ستأتينا إن شاء الله في القاعدة الفقهية. الضرر لا يزال بالضرر. إحنا لا يمكن أن نحصل غنى هذا الفقير بإفقار غيره ولا نقول للقريب الفقير نقول له ادفع ولو كنت فقيرا إلى من هو فقير مثلك. لا الضرر لا يزال بالضرر. وضحت؟ إذن هذان قيدان. طيب شوف اقرأ الشرح مسألة 140 آخر سطر. ويشترط لوجوب الإنفاق على قريب ثلاثة شروط ها فقر. شوف الأول شوف بس ما نسوها ضاعت. هي هذا الشرط الأول فقر من تجب نفقته هذا الأول ها. فإن كان غنيا بمال أو كسب لم تجب خلاص. والثاني أن يكون المنفق مالا ينفق عليهم فاضلا عن نفقته. شوف هذا القيد مهم. فاضلا عن نفقة نفسه وزوجته. هذا القيد مهم. فاضلا عن نفقة نفسه وزوجته. طيب معنى هذا أنه إن لم يكن عنده مال فاضل عن ذلك فإنه لا يلزم أن ينفق على غيره ولو كان أبوه وأمه ما يلزم. طيب والدليل اقرأ. لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا إذا كان فقيرا لا يكلف الله نفسه لو سعى هو لا يسعى أن ينفق على اثنين أو ثلاثة وينفق على نفسه الآن وزوجته فقط. نحن ليش قدمنا الأسباب والأقوى؟ لأنه هي يقدم حالة تزاحم. أنا والله عند أم أبو فقير وزوجته تحتاج عنده تحته وهذا من يقدم الأول من الأولى الزوجة هي الأولى. نعم. لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قال الترمذي حديث صحيح. نعم ابدأ بنفسك. وفي صحيح مسلم من حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق على نفسك. تصدق على ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل فلأهلك فإن فضل فلقرابتك. شوف الترتيب. أول شيء ابدأ بنفسك ولا يمكن الإنسان أن يزاحم أن يؤخذ من حق نفسه إلى غيره، لا، وهو أحوج الناس إليه. ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل فلأهلك، فإن فضل فلقرابتك. روى مسلم. نعم. ها، ارجع المتن. يلا الثالث، هذا فيها خلاف وتفاصيل اتركوها، بس هذا أهم شرط عندنا. ارجع المتن. يلا يلا. وإن كان الفقير وارثان فأكثر، فأكثر. مو نحن قلنا الآن يرثاه، إذا كان يرثه بالتعصيب والفرض، طب إذا كان الفقير هذا له وارثان أو أكثر، ثلاثة يرثونه لو مات، طيب حينئذ كيف؟ فالنفقة على من؟ عليهم على قدر ميراثهم منه. منهم، تقسم. نقول تعال أنت يا فقير دحين نفقتك على من؟ والله عندي أخ، عندي ثلاثة أخوان، لو كل واحد قال والله أنا ما بنفق عليه، هم كلهم أغنياء، عندهم مال يعني فاضل عن حاجتين. لو واحد قال ليش أنا أتحمل لوحدي وأنتم كمان معي، إيش وقال لهم؟ الإنفاق على قدر الميراث. نقول تعال من سيرثك؟ فلان وفلان، تعالوا أنتم تلزمكم النفقة بالتساوي على قدر الميراث. أنت لو مات كم سترث؟ كذا، أنت عليك كذا، وهكذا. يلا. إلا من له أب، إلا الأب فقط. أيوة. أكمل. إلا من له أب فإن نفقته على ابنه خاصة بالإجماع. إن كان هناك الأب يجب أن ينفق على ابنه الفقير، ولا ندخل محو لا ورثة ولا غيره. تعال أنت يا الأب أنفق، ما دام عندك فاضل عن حاجتك أنفق لنا على ولدك. يلا. وعلى ملاك المملوكين، ملاك المماليك المملوكين، ملاك المملوكين الإنفاق عليهم بالإجماع. بالإجماع. يلا أكمل أكمل. وما يحتاجون إليه من مؤونة وكسوة، من مؤونة وكسوة. والدليل تحت لما روى أبو ذر، لما روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. نعم. فمن كان المماليك اللي هم العبيد والإماء والدواب، لحكم بهم، تلحق بهم الدواب. فمن كان له إخوة تحت يده بس قدم مماليك لأنهم أعظم حرمة نفس. فمن كان له إخوة تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم. نعم. فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. متفق عليه. آخر سطر. وأجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على يديه بالإجماع، هذا لا إشكال. يلا يلا أكمل. فإن لم يفعلوا يعني الملاك لم يفعلوا، لم ينفقوا، يجبروا على بيع، يجبروا وجوبا، يجبرون جبر على البيع، لكن بشرط. إذا طلبوا ذلك، محل إجماع. إذا طلب المماليك ذلك، قال والله ما ينفق، ترى اشتكوا، ترى ما ينفقوا علينا، طيب أنفقوا، قال والله ما نبغى ننفق عليهم، يجبرون على بيعهم بشرط. نحن نقول للمماليك تنباعوا، قالوا نروح أمي، قال كذا خلينا، لو قالوا ايوه ننباع نحن راضين، خلاص يجبروا على البيع، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. نعم. ولماذا يجبرون؟ إزالة للضرر عن المماليك، إزالة للضرر عن المماليك. نعم. يلا. باب الوليمة. الوليمة مشتقة من الولم، والولم هو الجمع، لأن العروسين يجتمعان، صح؟ فاجتماعهما سمي الطعام الذي يدعى إليه بهذه المناسبة وليمة. والعرب كانت لها مناسبات كثيرة تولم لها، لكن كانوا يسمون كل مناسبة باسم، يعني العقيقة هذه اسم من الأسماء، تسمى حال الاجتماع لأجل سلامة المولود إذا خرج، عندك الوليمة لأجل العرس، عندك كذا، شوف تحت كتبها لكم، عندك والعذيرة لأجل الختان، والخرسة لأجل دعوة الولاد، وهكذا، والوكيرة إذا انتهى من البناء. هذا حتى اليوم إلى الناس، اليوم إذا واحد بنى بيت يقولوا يلا وأنا طلعت لي عشاء، وهكذا، هذا معروف إلى الناس اليوم، أو ترقى لواحد أخذ ترقية اليوم، أو توظف، أو أي شيء مناسبة صارت له، يعني وليمة. مثل الآن الوليمة يصير بحفظ القرآن أو بالنجاح، هذا كله لا بأس به. الأصل فيه الإباحة. متى يمنع؟ إذا كان فيه تشبه بالكفار، هذا جهة. والجهة الثانية إن كان فيه إسراف وتبذير وخيلاء، هذا يمنع حينئذ. أما سوى ذلك فهو من العادات، وحينئذ يباح. الأصل في العادات الإباحة. لازم ترفع يا أبو منصور يدك، لا لا لا مو قال لك الداخل انت على كيفك. خلنا نكمل بس لانه ما باقي الا قليل وبعدين اسال زي ما تبغى. خلنا نكمل. وهي دعوه العرس. وهي دعوه العرس صح. طيب قوله وهي كانما يريد ان يعرف لك ما هي الوليمه، يعني كان يقول لك الوليمه تعريفها هي دعوه العرس، واحد يدعوك الى عرسه صح. ها هو في الحقيقه حصر الوليمه في العرس هذا فيه نظر. لماذا؟ لانهم في اللغه يطلقون الوليمه على العرس وغير العرس، يطلقون اسم الوليمه على العرس وغير العرس، لكن العرس اشهرها لا اشكال في هذا، العرس اشهرها اشهرها نعم. وهي مستحبه. هذا حكمها، حكمها مستحبه بالاجماع، بالاجماع انها مشروعه، هذا لا اشكال فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اولم على جميع نسائه، وقد دعا هو صلى الله عليه وسلم اصحابه الى الايلام يولمون، ومنها حديث عبد الرحمن المشهور اقرا. كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين اخبره انه تزوج، بارك الله لك اولم ولو بشاه. ايوه لحظه، وجه الدلاله وين؟ اولم ولو بشاه، هذا امر ولا لا؟ طيب الاصل الامر يقتضي الوجوب ولا لا؟ طيب ليش ما قالوا واجب؟ ها هذه لا مستطيع، لا يستطيع واجب اصلا، ما يستطيع ما احد لا يرفع عنه الحكم اصلا، ما عندنا اشكال الكلام عن مستطيع، الكلام واجب ولا مو واجب؟ طب هذا امر لا من يقتضي الوجوب، ايش الصارف؟ جابوا بسرعه ولا لا؟ ولا خلينا نمشي عشان الوقت. ها ربيع يعني بارك الله لك ايش يعني؟ وما علاقة، ما احد قال انه اذا لم يولم فنكاحه باطل، ما احد قال. لو واحد قال والله ما مسوي عرس بلا شيء صجة ولا رجة ولا غيرها ولا داعي احد، فكونا من شر الناس. ها الان بعض الناس ترى يسافر للخارج ويتزوج عشان ما عشان لا يعزم احد ولا سكاتي، يروح عشان لا يعزم احد ولا يتخلف ولا غيره. ها أنا بسألك ذحين، ليش ما قال واجب؟ من عشان قال أولم. أنا إيش فعل؟ لا أنا ما أسألك، لا هذه مسألة ثانية، هل الشاة لازمة في الإيلاء في الوليمة ولا لا؟ كلامنا نفس الوليمة يفعل واجب أن يقوم بها العريس ولا لا؟ واجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشاة، المفروض يكون وجوب، هذا مفروض، لكن لم يقل أحد بهذا من أهل العلم. أهل العلم مجمعون على الاستحباب، ما أحد قال بالوجوب، لكن لا ينبغي، لحظة، لا ينبغي تركها لمستطيع، ولهذا يقول هي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة لا ينبغي تركها لمستطيع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في حديث أولم ولو بشاة، وهو صلى الله عليه وسلم ما أو كل من تزوجها من النساء أولم عليهم، أولم عليهم. طيب أنا حسنا قال أولم ولو بشاه، هل الشاة لازمة؟ دعك من الشاة، هل اللحم لازم لو ذبح بقر ولا إبل؟ ما في مشكلة صح؟ هل اللحم لازم؟ لو واحد قال والله أنا والله ما بسوي لحم ولا غيره، ما بزفر يعني، ما بزفر ولا سندوتشات، أبا كيك وقتو وكذا يعني إيش، وبيتي فور وأشياء زي كذا يعني، ومعجنات والكلام هذي، أبا أعزم الناس على هذي يصلح؟ يا أبو منصور تادر في عدك، يصلح ولا لا يا جماعة؟ عشان في سؤال بعده أبو عاصم، ليه أولم ولو بشاء؟ يعني لازم اللحم، فلو أنه أولم بغير الشاء بغير اللحم فإنه لا تجزئه، يقيم ثانية. هو قال لك انا اعرف انه خال من العرب، انا ما ابغى، انا بشكل، ابغى اجيب شيء جديد نيو لوك، او اطلع فرع جديد، ابغى يعني حاجه. ها قال لك ابغى شيء جديد، وابغى احط بوفيه مفتوح، حاجه كلها معجنات، لا ابغى زفر وغيره. طيب شيء، لو كان المدعوين طلبوا كذا، المدعوين قالوا يا اخي لا تجيب لحم ولا شيء، ما له صراحه، كلها هات لنا تيكتو وكذا وخلاص، صلى الله على محمد. ها؟ لو سمك بس سمك لحم، السمك لحم بس لا يسمى لحما في ال لحظة لحظة مصطلح الله يرضى عليك. أنا عارف أنت صاحب عزائم ولا لا، خلنا نسأل صاحب الكباب ولا ها ايش تقول يا سلطان؟ مو لازم لحم، أي شيء دعاهم إليه صحيح. الوليمة تصلح وتتحقق بأي شيء، لكن لا ينبغي، لأن أكثر أهل العلم على أنه لا ينبغي أن يترك اللحم في دعوة الوليمة وهو مستطيع عليه، لكن أي نعم، لكن لو أولم على غير اللحم فإنه يجزئ بلا إثم، لأن محسن لما أولم على صفية أو أولم على حيس ما أولم على لحم، فلا إشكال في جواز ذلك. المقصود، لأن المقصود اسمها دعوة الوليمة، دعوة المقصود الدعوة الاجتماع، وليس المقصود عين اللحم، لا ليس مقصودا، لكن لا ينبغي تركه لمستطيع. يعني سلم عينه لعبد الرحمن قال أولم ولو بشاه. طيب لو أن أولم ولو بشاه، هذا يدل على أنه يولم، أن على أنه يقوم وليمة مرة واحدة صح؟ لو أراد اليوم الثاني والله عجب العرس يسوي عرس ثاني، هون اليوم الثاني يصلح ولا ما يصلح؟ يجوز؟ والله عجبه كمان اليوم الثالث. أي الآن في بعض البلاد يسوي ثلاثة أيام العرس موش، وبعضهم يومين، لا بأس. لماذا؟ باتفاق العلم لا حد لأكثره ولا أقله، العرس لا حد، إن كان يوم يومين، ويتأكد فيما لو كان الناس في زمن جوعة وفقر وهو يقيمه بينهم والناس يحتاجون للطعام، هذا خير له وهو قادر، هذا خير له لا أشكال. لو قال يوم يوم يومين ثلاثة ما في مشكلة، الأمر واسع، الأمر واسع. والمقصود أن لا يقع في حد الإسراف والتبذير، هذا هو المقصود. أما إن كان يطعم الناس ولله الحمد ويحفظ هذه النعمة ويصونها فالحمد لله والشكر. طيب الذي بعده هو المهم، الإجابة إليها هذا المهم الآن، والإجابة الإجابة إليها واجبة. الآن هي الدعوة إقامتها مستحبة، طب الإجابة؟ قال والإجابة واجبة، يعني يجب على من دعي إلى الوليمة العرس أن يجيب، ومعنى هذا أنه إذا لم يجب فإنه آثم، إلا إن كان عذر، إلا إن كان عذر لا يستطيع معه الحضور. العذر مثل هو مريض أو مسافر أو لا، أو جاءه ضيوف اشتغل بهم، أو كان تحت صاحب عمل ولم يأذن له صاحب العمل، لأن حق صاحب العمل مقدم على هذه الآن لأنه متقدم عليه، أو نسي، هذا واضح إذا نسي عرفت، أو كان في العرس منكر لا يستطيع إنكاره، أما لو كان يستطيع إنكاره يجب أن يذهب، فيه إجابة دعوة وفيه إنكار منكر، كلاهما واجبان على ما قال المؤلف. خلاص طيب وضحت الآن. إذا كان هناك ما يمنع، أو كان هو مريض، كان مريض لا يناسبه أن في الليل يروح، في الليل ما يناسبه، لو لم ينم بعد العشاء أو تأخر النوم يرتفع الضغط أو شيء، أو في دواء معين يأخذه في هذا الوقت، وهكذا من الأعذار. خلاص طيب لو قال أنا والله ماني رايح، لأنه والله بصراحة في الليل العشاء ما يجي للساعة واحدة ولا 12، فيه سهر يفوت علي في صلاة الفجر، يذهب ولا ما يذهب؟ ما يذهب، هذا من الأعذار المبيحة لترك دعوة الوليمة، لا يذهب. إن كان إذا كان إجابته للدعوة سيفوت عليه صلاة الفجر فإنه لا يذهب. طيب دعوته الولي إجابة الدعوة سيفوت قيام الليل، لا لا لا، واحد يجاوب، ليش يذهب يا أبو منصور يا أبو تركي؟ هذه نفل إشي قيام الليل نفل، والإجابة والإجابة واجب، ولا واجب مقدم عن النفل كذا صحيح، هي كذا صح. لكن يبقى قيد آخر، وهو كل الولائم التي كانت في علي صلى الله عليه وسلم والتي كانت مشهورة معروفة، ترى ما كانت إلا غداء في النهار، ما كان يعرف الدعوة ليلا إلا في العصور المتأخرة الآن لما جاءت الأنوار للناس وكثر السهر بين الناس، حتى قريب، حتى من عهد القريب نحن، حتى بعد الأنوار الناس كانوا الدعوة في الغداء، ترى ما هي دعوة عشاء. فلو جاء قال إنسان قال يا أخي الليل أنا ما يناسبني أصلا، والسهر هذا لا أريده أصلا، ولا وما دام أنهم دعوا في النهار في الليل تسقط، لو كان نهارك رحت، أنا الليل لن أذهب، رعاية ما أرعاه في ليلي من قراءة حزبي من القرآن وقيام ليلي وصلاة الفجر والجلوس إلى الإشراق، وأحب إليه من أذهب ولا غيره، له ذلك. لأنه هذا الكلام كله كان في النهار، كله كان في النهار. الولائم هذه ما كانوا يعرفون الليل أبدا، الليل ليس محل للدعاوى ولا ليس محل. طيب لا لا خلينا نكمل الدليل على أنها واجبة. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. قال الدليل، شوف الحديث، من لم يجب فقد عصى الله ورسوله، خلاص هذا واضح. من لم يجب عصى الله، ما دام عصاه معناه في ترك واجب. طيب نحن نحتاج الآن، هل الدليل هذا صحيح أو لا؟ نحن هذا أول ما نتأكد منه. اقرأ الشرح سنعلق عليه. وروى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم في وليمة فليأتها. وقال أبو هريرة شر الطعام طعام الوليمة. قالوا فليأتها، هذا من صيغ الأمر، فليأتها. طيب ها. وقال أبو هريرة شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. رواهما البخاري. يعني حديث ابن عمر حديث أبو هريرة. طب لحظة أيوه صحيح، لا تستعمل معي، دعك من العجلة. طالع في المتن إيش قال؟ قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب فقد عصى الله رسوله. طالع في الشرح إيش قال؟ قال وقال أبو هريرة، فجعله من قول أبي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. الحديث في أغلب طرقه التي رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود ومالك في الموطأ وغيرهم، أكثر الطرق موقوفة على أبي هريرة وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا رواية ذكرها مسلم متابعة وليست في الأصول، ليست في الأصول، وفرق بين ما يرويه مسلم في الأصول وما يرويه متابعة. فكل الروايات الصحيحة، ولهذا الدارقطني رحمه الله ذكر قال والصحيح الموقوف، وقال كذلك ابن عبد البر، وقال غيره من الحفاظ وأكثرهم يقول هو موقوف على أبي هريرة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وضحت؟ إذن هو من قوله، وأبو هريرة اجتهد، ربما اجتهد، وربما هذا من باب الإلزام أو الحث من أبي هريرة غلظ الكلام، لأنه لو كان كلام للنبي صلى الله عليه وسلم لتبين أنها واجبة فعلا إجابة، لكن لما كان من كلام أبي هريرة ربما اجتهد في ذلك، كان من اجتهاداته هو رضي الله عنه. ولهذا ارجع اقرأ كلام ابن عبد البر السطر اللي قبله. قال ابن عبد البر، قال ابن عبد البر لا خلاف في وجوب إتيان الوليمة لمن دعي إليها إذ لم يكن فيها إذا لهن. لم يكن فيها لهن. ها ابن عبد البر قال لا خلاف، نقل الاتفاق الآن على أنه في وجوب إتيان وليمة، وكذلك نقله القاضي عياض والنووي، قالوا نقلوا أنه لا خلاف، لكن ابن عبد البر يقصد بقوله لا خلاف في وجوب إتيان الوليمة، يقصد بالوجوب وجوب السنة وليس وجوب الذي هو في مقابل الذي أثم تاركه، بدليل هو رحمه الله لما ذكر في كتابه التمهيد، هذا في الاستذكار، لما ذكر في التمهيد فصل ذلك وقال وهو وجوب سنة كذا، وجوب سنة، وقصدهم بذلك سنة مؤكدة، هو هذا مراده، يعني إجابتهم إجابة الوليمة سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا من عذر، كذا المراد، وليس المراد بالوجوب وجوب الإثم لمن تركها، ففرق بين الاثنين. ولهذا ذهب جماعات من أهل العلم إلى أنه ليس بواجب الوجوب الشرعي، وإنما هو سنة مؤكدة، وقال له سنة مؤكدة. طيب لحظة، حيث قلنا لو قلنا بالوجوب على كلام المؤلف الآن، جمهور العلم يقولون وجوب، أو قلنا بأنه سنة مؤكدة، متى يلزمه الإجابة؟ قلنا نقول يلزمه الإجابة متى؟ اقرأ الشرح أوله الآن. إذا عينه الداعي المسلم في اليوم الأول، هذا القيد انتبهوا اضبطوه اكتبوا القيدات، إذا عينه الداعي، إذا عينه يعني مثلا جاء أبو عاصم يتزوج وحلة ثانية، فجاء ولا أحمد يتزوج وحلة ثالثة لا قال جاء لفهد قال لفهد أنت يا فهد أنت ترى وليمتي إن شاء الله الأسبوع القادم أو بعد ما أتخرج ترى لازم تحضر، عينه كذا، عينه بعينه، معنى عينه ذكره بعينه وقال له أريدك تحضر وليمتي كذا، قال هذا هو الذي يتعين عليه الإجابة، خلاص. لكن لو قال أحمد في القاعة ترى الله يحييكم على عرسي، أنتم عندكم عدد قليل، قال الله يحييكم ترى على وليمتي وعرسي بتزوج الثالثة باركولي تعالوا جيبوا لي، هذه دعوة عامة، مع أنه عددكم قليل محصور، لا تسمى دعوة عامة، هذه تسمى دعوة الجفلاء. الدعوة العامة تسمى عند الفقهاء دعوة الجفلاء. إيش عن الجفلاء؟ يعني عامة لا يعين أحد، قال الله حييكم جميعا، هذا لا تلزم فيه الإجابة، إن شئت أحضر وإن شئت لا تحضر، لا تحضر. ومثلها يعني مثل دعوة الجفلاء البطاقات والكروت التي ترسل. لماذا؟ لأنه جرت عادة الداعين يدعون كل من له صلة بالعريس من قريب أو جار أو صاحب، خلاص، بس مجرد يكتب اسم، ولا الدعوة عامة، هذه دعوة جفلة لا تلزم الإجابة بعينها، ما يعتبر عينك بمجرد أنه جاك الكرت. انتبه، وهذا هو الأقرب، وهو اختيار الشيخ بن عثيمين وشيخنا الشيخ البراك، يرون أن دعوة البطاقات والكروت اللي تحضر هذه من دعوة العامة لا تلزم الإجابة. يلا، ومن لم يحب أن يطعم، أيوة، ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. أيوة، أنت إذا حضرت الحين وقال لك يجب الإجابة أحضر، فالواجب الحضور، لكن ليس واجب أن تأكل. إن جيت وما أردت تأكل أو كنت مستعجل تخرج، سلم واحضر واخرج، الطعام مو بلازم. قال دعا وانصرف، دعا وانصرف. طيب، والدليل اقرأ تحت لما رواه أبو هريرة. لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه أبو داود وغيره. طبعا هذا كان فيما كان صائم، شوف هذا عشان أقول لكم دعوة في النهار، كانت الدعوة في النهار. إن كان صائم قال له يمسك، وإن كان الأفضل له، إن كان هذا أحب إلى هذا، ما لم يكن الصيام واجبا الأفضل يفطر. طيب، هذا لفظ هذا لفظ الحديث أبو هريرة، لكن حديث جابر صحيح مسلم أن أبي سلمة قال إذا دعي أحدكم فليجب، قال فإن شاء طعم وإن شاء ترك، كذا، إن شاء طعم وإن شاء ترك. فالأكل ليس بواجب، الواجب ما هو؟ الحضور فقط. طيب، ها، اقرأ البعلة السطر الأخير. والنثار النثار الشيء اللي يرمى المنثور، ها، يعني في العرف واحد يجي يرمي حلويات ولا عطايا وهدايا ولا ألعاب ولا دنانير ولا أي شيء، واحد يرمي مثلا فلوس، ها. والتقاطه مباح مع الكراهة، مع الكراهة يباح ليقوم الناس يلتقطوه، مباح مع الكراهة. الكراهة لماذا؟ لأجل فيه الدناءة، قد يحصل بينهم شحناء وتباغض، يا حقي أنا الأول. طيب، ها، وإن قسم على الحاضرين، وإن قسم النثار بين الحاضرين بالترتيب، كل واحد يعطى مثلا عند الباب اللي يدخل يأخذ، أيوة، كان أولى، أولى هذا كان أولى وهو أحسن. والدليل تقرأ تحت، وقد روى البخاري. ولا خلافة، ولا خلافة، ولا خلافة في أن ذلك حسن غير مكروه، يعني هذا حسن يفعل الإنسان، يوزع شيء يعني على الناس، ها. وقد روى البخاري وعن أبي هريرة قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا، نعم، فأعطى كل إنسان سبع تمرات فأعطاني سبع. بس هذاك في هذه أنا بحسن نفسه وقسم بين أصحابه، خلاص. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.